باب التحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تعلق بتحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته، وألا يترك ذلك لا احتقارا ولا لغير ذلك من المقاصد، بل يجب أن يكون انتسابه إلى أبيه وجماعته، وليس له ينتسب إلى زيد أو عمر من أجل دنيا أو مكاسب أخرى. ولهذا توعد صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذه الأحاديث الصحيحة: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد. في اللفظ الآخر: فالجنة عليه حرام. في لفظ: إنه كفر. هذا يدل على شدة الوعيد وأن الواجب الحذر، والمعنى أنه كفر من أصغر، هو فيه الوعيد الشديد. إذا استحل ذلك صار كفرا أكبر إن شاء الله. الواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن ينتسب إلى أبيه، وأن لا يترك ذلك لا احتقارا ولا لمقاصد أخرى. بعض الناس ينتسب إلى عمه أو إلى زيد للجنسية، لأن يعني عمه مشهور أو ابن عمه مشهور ينتسب إليه حتى يرضى الجنسية في البلد التي هو فيها، وهذا منكر عظيم إن شاء الله. بعضهم يحتقر أباه وينتسب إلى غير أبيه من أجل الدنيا، ينتسب إلى إنسان معروف حتى يوظف أو حتى يبقى كذا أو حتى يعمل كذا، كل هذا منكر عظيم. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك. وهكذا مواليه، إذا كان من طير ما يقول أنا معتير به، وإذا كان من قريش ما يقول أنا من غير قريش، وإذا كان من غير قريش لا يكون أنا من قريش، ينتسب إليهم يكذب أو معتقيه. عتيق قد أعتقه قريش لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه طير لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه فلان لا ينتسب إلى غيره إلا مواليه. في هذا الوعيد: من ينتسب إلى غير مواليه فإذا أنت الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد عظيم في الحذر من هذه الخصة الذميمة. فالواجب على المؤمن ينتسب إلى أبيه وإلى مواليه وحمولته وقرابته، يحذر خلاف ذلك كما حذره النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. ما يجوز ينسب إلى أبيه، والجد جائز لكن لا يترك الجد الأب عمدا ولا ينسب إليه لأن أشهر انتساب فقط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هو جده، فانتسب إليه شهرة قال من ذريته وصادق من ذريته، لكن في الجنسيات وغير الجنسيات لا يحط بالأب هذا يعني يكون له إخوان يكون له أمام يكون له حتى يعرف. سأل عليك الكفر هنا كفر الأصغر إلا من استحل. نعم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا أطلق الكفر والمراد الكفر الأصغر، هل هو أكبر من الكبائر جميعها؟ عند أهل العلم الشرك الأصغر والكفر الأكبر أكبر من الكبائر إن شاء الله جميعا، جنس الكفر أعظم من جنس الأصغر. سأل الله عليك هل يجوز أن ينتسب إلى عمه بحجة أنه لرباه؟ لا ما ينتسب، عاش عندنا في الغرب ينتسب إلى أبيه لا ينتسب إلى عمه ولا ابن عمه. طيب أحصل عليك يا شيخ الحين بعض الصغار مثلا يقول أبوي مثلا فلان وفلان يعني باسم أبوه جدة يعني يقول أنه يطلق على اسم جدة يعني ما فعل، لكن في الجنسية في الإقامة في الأشياء الرسمية لابد يصح الورق إذا أبي، أما الانتساب العام الأباء مثل ما انتسب النبي إلى عبد المطلب أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، مثل ما يقال العرب أولاد إسماعيل بالنسبة لجدهم الأعلى، اليهود أولاد إسحاق جدهم الأعلى إسرائيل، هذا لا بأس به، لكن الأمور الرسمية لا بد يثبت فيها الأب ابن الأخت هل ينسب إلى أخوه؟ ولكن لا ينسب إليهم الرسميات. طيب أنا أخوالي ألف الآن أنه أخت منكم أنا أخوالي ألف الآن أخوالي مطعيل أخوالي عنزة أخوالي بني هاشم، لكن لا ينتسب إليهم يقول أنا ابن فلان بن هاشم هو يتيم. وجل عبد الله عليك يستنكر اسم آباءه ينتسب إلى جده لأن الاسم فيه غرابة، ولو لابد في الجنسية والإقامة ونحوها يبين أباه، أما في العموم إنه من أولاد فلان الجد المشهور لا بأس، هذا موجود في العرب ينتسبوا إلى آبائهم المشهورين، لكن في الجنسيات وفي الأحكام الشرعية لابد يكون إلى أبي والجد أب. بسرعة شديدة قراءة القرآن بقصد التسميع يقول أنا متمكن ولكن بقصد أسمع، السرعة إذا كانت ترتب عليها إسقاط بعض الحروف أو إدغام بعض الحروف ما تجوز، أما إذا كان سرعة يتميز بها القرآن والحروف ولا يسقط هي لا بأس، لكن ترتيل والحذر أولى، توسط أو الترتيل أفضل. طبعا صلى عليك بالنسبة لبعض من الدول يسمي مثلا يقول حرم فلان يعني باسم الزوج زوجة فلان، حرم فلان يا سلاح سهل حرم فلان يا زوجة فلان لا مو يعني هي تنتمي إلى هو يعني لا تنسب إلى أبي هذا غلط، فلان ابن فلان زوجة فلان ما شاء الله. صلى الله عليك العوائل وليس القبائل تغير اسم العائلة إذا قال من قريش أو من بني هاشم أو من طيل أو من عنزة أو من أجمال ما في بأس، لكن لا ينتسب إلى غير أبي هاشم.